هذا النبي فلا شمس ولا قمر ولا ملاك ولا جن ولا بشر، هذا النبي فلا شمس ولا قمر ولا ملاك ولا جن ولا بشر، استغفر الله فالأكوان قاطبة تسير من خلفه خجلا وتعتذر. حب النبي إلى سرى في مهجة، حب النبي إلى سرى في مهجة، ألفيت بستان الهدى الهدى خير الأنام تحية، يا مادحا خير الأنام تحية، يزكو على زهر الربيع شدا، أظلم يعشق في الكائنات سواها، يا زهرة الأيام صرت بمدحه، أنت من النهر الضحوك شفاها، لو يدرك العذال شرعة أحمد، أظلم يعشق في الكائنات سواها، هما الوجود بها وها موجودنا، هما الوجود بها وها موجودنا، هما الوجود بها وتفانت وتفانت الأرواح وتفانت الأرواح وتفانت الأرواح وتفانت الأرواح في فحوها وتفانت الأرواح وتفانت الأرواح وتفانت الأرواح وتفانت الأرواح في فحوها وتفانت الأرواح في فحواها حب النبي وهل تحيط بوصفه روح يهز الكون به.